لبست الشرابة بعد غسل الرجل اليسرى الشراب لبست الشرابة بعد غسل الرجل اليسرى ثم لبسته ثم غسلت اليمنى ولبست الشراب. هل هذا لا يؤثر؟ على العكس هو مكتوب هكذا يعني. على اليمنى ثم لبست الشراب ثم غسل اليسرى. هذه عكس الناس. نعم. فهل هذا يؤثر لا يؤثر في على كمال الطهارة أم لا؟ ذكر بعض العلم أن إذا غسل اليمنى ثم لبس الدس أو الشراب فيها ثم غسل اليسرى ثم لبس إنه لبس اليسرى لبس اليمنى قبل أن يتم الطهارة. والنبي قال إن أخذتهما طاهرتين وحنا قالوا لابد من شرط المسح يدخلهما طاهرتين. فلهذا قال بعضهم لا يمسح على هذه الطهارة إلا إذا أخرج اليمنى ثم عادها. إذا أخرج اليمنى بعد غسل اليسرى ثم لبسها بعد ذلك حتى يقول لبسها على طهارة كاملة. وهذا من باب الاحتياط حسن. لبس اليمنى الشراب يعني أو المدس أو القف اليمنى ثم غسل اليسرى ثم لبس القف فيها بعد ذلك. الأمر أحوط أن يخلع اليمنى ثم يعيد لبسها حتى يكون لبسها بعد الطهارة الكاملة. ولو لم يفعل فصحيح أنه يجزي. اشتراه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة وقالوا إن الطهارة حين لبس اليمنى قد قاربت وهو في حكم الطاهر لأن الطهارة اتصلت وانتهت بسرعة وبطهارة كاملة فصح ذلك لأنه ما بقي إلا اليسير والغسل اليسرى. فالطهارة الآن قد قاربت فإذا لبس اليمنى قبل غسل اليسرى فالطهارة المقاربة وقد انتهت على وجه شرعي في الحال وكملها في الحال فتصح ولا حاجة إلى خلع اليمنى ثم لبسها. ولكن إذا خلعها ثم لبسها حتى يكون الخلاف وحتى يكون لبس اليمنى على طهارة كاملة حسن وفيه بعد عن الشبهة وعن الغيب وعن الخلاف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.